منذ أمد طويل ولا يزالون يعانون إلى اليوم أشد المعاناة. لا يغرنك أن الأوضاع في غزة قد هدأت قليلا، وإن كنا بالأمس القريب كنا في ذكرى في الذكرى الثالثة لمحرقة غزة، كيف صنع بها أعداء الله عز وجل. إننا وللأسف الشديد ننسى كل شيء حتى أقرب تاريخ لنا، ولأن الأوضاع الآن هادئة أو لأن القنوات لا تصور لنا الآن حال المسلمين في فلسطين عموما، تصورنا أو قد يتصور البعض أن القضية الفلسطينية قد انتهت، أو أنه لا بد من المعايشة بينهم وبين اليهود، أو أنه لا بد من الاعتراف بدولة اليهود، هذه الدولة اللقيطة التي ما كان لها وجود على وجه الأرض أصلا، وإنما كانوا مشتتين هكذا كتب الله عليهم. ونسأل الله أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يمزق كلمتهم وأن يرينا في اليهود وأذيال اليهود عجائب قدرته. إنك لو تذكرت هذه الأحداث وتصورتها والقنابل الفسفورية تلقى على إخواننا وتحرقهم تحريقا وتمزقهم تمزيقا، إنك لو تصورت حال هؤلاء الأطفال المشوهين وحال البيوت التي تهدم على أهلها كل يوم، إنك لو تأملت وأنت هنا تعيش في أمان، تعيش في أمان لا تشكو من شيء، تنام هادئا، تنام قرير العين، وتستيقظ على ضحكات أولادك وهم يوقظونك، لو تأملت حال هذا الطفل الذي يقتل في حضن أمه، ولو تأملت حال هذه الفتاة البريئة العفيفة التي ينتهك عرضها ويغتصب شرفها أمام أمها وأبيها بل وأمام أعين الناس، ولا يكاد أحد بل ولا يحرك أحد ساكنا، والحكام الطغاة الظلمة الجبابرة الخونة المجرمون قد خانوا البلاد وخانوا العباد وقبلها خانوا رب العباد، فإذا بهم يمالئون اليهود الفجرة ضد المؤمنين والموحدين. آه يا أخي حين تتصور نفسك وأنت في بيتك بين أولادك وبين أسرتك وبين زوجتك وأبنائك وإخوتك وأخواتك، وفجأة طرق بابك طارق وطرقاته إنما هي طرقات الغل والحقد والنار التي تغلي بها صدور الأوغاد، ثم فتحت الباب فإذا بمجرم يخاطبك بلهجة كلها عنجهية وكبرياء وإجرام: اخرج من هذا البيت الآن وخذ معك أطفالك وكل ما تملك وعجل قبل أن أطلق عليك النار وأدمرك وكل من في بيتك. فإذا بك تريد أن تظهر شيئا من الشهامة والرجولة أمام أولادك، تريد أن تحافظ على أرضك التي أنت فيها، فإذا بهذا المجرم الخنزير إذا به يقذف النار عليك وعلى من حولك جميعا فيدمر عائلة بكاملها ويلقيكم جثثا، يلقيكم إلى القمامة، ثم يملك البيت ويملك الأرض ويملك الدار ويملك كل شيء في البلاد. آه من هذه الصورة حين تتصورها لتتصور حال إخوانك في فلسطين وهم في هذه المعاناة، ثم تنتقل قريبا تنتقل من فلسطين إلى هضبة الجولان إلى سوريا لترى أهل سوريا هناك وقد بلغ الضحايا عددا عظيما، وأنت ترى عدو الله بشار لعنه العزيز القهار حين تراه وهو يمزق أشلاء المسلمين، حين ترى جنوده الأخبثين وهم يعبثون حتى بأجساد الضحايا، حتى بأجساد الضحايا يعبثون، يأخذونهم ويلقونهم في البحر أمام أعين الناس، يدوسون الأطفال الصغار بسياراتهم، يطلقون النيران على رؤوس الأطفال أمام أعين الناس جميعا، ينتهكون أعراض النساء أمام آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأزواجهم، يفعلون كل هذه الأفاعيل بالمسلمين، يفعلون كل هذه الأفاعيل بالمسلمين الذين يوحدون الله، بل لقد بلغ الإجرام بهم أنهم يعذبون الرجل من هؤلاء ويقولون له قل لا إله إلا بشار، فانظر إلى هؤلاء الفجار وكيف وصل بهم الطغيان والتجبر على عباد الله عز وجل، والجرأة حتى على الملك الجبار. حين ترى هذه الصور المؤلمة ودماء المسلمين تنزف في كل مكان، ثم تتجه اتجاها آخر إلى إخوانك في اليمن، وخصوصا إلى دماج حيث القلعة العلمية المباركة التي أسسها الشيخ الوادعي رحمه الله، لترى الحوثيين الروافض المجرمين هناك وهم يحاصرون إخوانك من أهل السنة ويذيقونهم ألوان العذاب، والأمر بينهم الآن سجال، ونسأل الله أن ينصر أهل السنة. ثم تتجه إلى إخوانك في العراق لترى أهل السنة هناك يقتلون ويذبحون، بل يأخذهم الرافضة ويتعاملون معهم، من كان اسمه أبو بكر أو عمر يقطع بالشنيور هناك والعالم يرى ويسمع. ثم تتجه إلى أفغانستان لترى معاناة أخرى يعانيها إخوانك المسلمون، والضربات تلاحقهم والحصار يلاحقهم من أكبر عدوة للمسلمين في الأرض أمريكا، نسأل الله أن يدمرها. حين ترى هذه الصور كلها وهذه المشاهد كلها تبكي عينك ويبكي قلبك، إن كان في القلب إسلام وإيمان لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان، فتسأل نفسك وتسأل من حولك إلى متى هذا العناء، إلى متى يعاني المسلمون، إلى متى يعاني من يريد الحق في كل مكان، ونحن هنا في مصر ولا شك نعاني ولا نزال نعاني، والصراع طويل. لا تظنوا أن كسب الجولات الانتخابية يحسم القضية، نسأل الله أن يكون الأمر كذلك، ولكن الواقع يقول لنا إن الصراع لا يزال، هؤلاء أعداء الشريعة يحاربونها بكل ما أوتوا من قوة، لا يريدون أن تقام لله كلمة في مصر، ولا أن ترفع للإسلام راية في مصر، ولا أن تحكم شريعة الله عز وجل في هذا الشعب الذي يريد أغلبه حتى من النصارى أن تقام فيهم شريعة الله. فالصراع قائم والصراع طويل، ولا بد أن نستشعره، ولا بد أن نتصوره، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نغفله أو نغفل عنه. كفانا غفلة، كفانا سباتا فسباتنا عميق، كفانا نوما فقد طال ليلنا، آن الأوان أن تتيقظ أمتنا، آن الأوان أن نستشعر النار التي تحرقنا من كل جانب، كأننا مخدرون، قد خدرنا عدونا بألوان التخدير، خدرنا بالشهوات، وخدرنا بالشهوات بالشبهات، وخدرنا بالملهيات والمسكرات، وخدرنا بألوان الترف، وخدرنا بمشاكل فيما بيننا، وإذا به يحرقنا ويقطع أشلاءنا جزءا جزءا، ونحن مخدرون لا نشعر بشيء، حتى إذا أفقنا من هذا التخدير أفقنا ونحن ممزقون من كل جانب، وساعتها لا تنفع الصرخات ولا تجدي الولولة ولا ينفع العويل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا بد إذن من يقظة، ولا بد من وقفة، ولا بد إلى الله عز وجل من عودة، ولا بد أن نسأل ما الحل، ما الخلاص، ما المفر، ما النجاة، ما المخرج. قلت في المرة الماضية لا مخرج إلا في تقوى الله عز وجل، ونحن اليوم نقول كيف تنصر أمتنا، كيف تنصر هذه الأمة، كيف تندمل جراحاتها، كيف تداوى أمراضها، كيف تعود إلى سابق عهدها وعزها، كيف تعود إلى العهد الأول الذي كان للأمة فيه مكانتها وعزتها. إذا عدنا إلى الله عاد إلينا نصر الله، إذا رجعنا إلى كتاب ربنا وهدي نبينا عاد إلينا النصر والتمكين، إذا تبنا إلى الله عز وجل من معاصينا التي أغرقت الأرض عاد إلينا النصر والتمكين. إن للنصر والتمكين أسبابا ومقومات نريد الوقوف عليها في هذه الكلمات، ونريد أن تكون يقظة لقلوبنا جميعا وللمسلمين أجمعين، حتى لا نكتفي بأن نتذكر إخواننا في يوم الذكرى، أو أن نتذكرهم كلما رأينا مشهدا من المشاهد فقط. يجب أن تعلموا أنه لا وجود لليهود، لا دولة لهم، وإنما أقاموا هذه الدولة حين ضعفت الأمة، وحين ركع الحكام الظلمة، وحين هانت علينا نفوسنا، وإذا هانت على المرء نفسه كانت أهون على غيره، فكيف إذا هانت عليه كرامته ودينه؟ نسأل الله السلامة والعافية. إن للنصر أسبابا ومقومات أيها الإخوة الكرام، إلى كل من يريد النصرة على أعدائه في أي معركة من معارك الحق والباطل، عليك بهذه الأسباب، قدمها وقم بها حتى تحقق النصر الذي تريد. على رأس هذه الأسباب وأولها وأعظمها توحيد الله عز وجل، والإيمان الخالص بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل إنما كتب النصر للمؤمنين الموحدين، قال رب العالمين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنه حق أوجبه الله عز وجل على نفسه، حيث لا يوجب عليه أحد غيره، كيف وهو الواحد الأحد تبارك وتعالى، ولكنه أوجب هذا الحق على نفسه أن ينصر المؤمنين الموحدين. قال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. قال تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فأعظم أسباب النصر وأولها أن تكون صادقا في توحيد الله عز وجل والإيمان به إيمانا جازما يقينيا لا يعتريه شك ولا تردد ولا نقص ولا تهوك. لا يعتري هذا الإيمان أي نوع من الضعف الذي يضعف هذا الإيمان، وإنما تكون صادقا في توحيدك لربك، فلا تعبد إلا الله ولا تطيع إلا أوامر الله وتجتنب نواهي الله، وتكون صادقا في التوكل على الله والاستغاثة بالله والاستعانة بالله. لا توجه لونا من أنوان العبادة صغيرا أو كبيرا إلى أحد غير رب العالمين، لأنه هو المعبود بحق، وكل ما سواه إنما يعبد بباطل. فلا تعبد إلا الإله الواحد، وكن صادقا في توحيد الإله الواحد تبارك وتعالى. هذا أول أسباب الانتصار، أن تعرف ربك وأن تعبد ربك، وأن لا تعبد غير ربك، وأن لا تتخذ شهواتك ولا هواك ولا دراهمك معبودة من دون الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا عبد غير الله عز وجل فقد انتكس. وأي انتكاس بعد أن يترك الإنسان عبادة الملك الأعلى فيعبد كل ما هو أحط وأسفل. يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا شيك فلا انتقش، لا يجد من ينقش له في قدمه ليستخرج الشوكة التي في قدمه. كيف لا وقد فقد العبادة لمن بيده الأسباب كلها ولجأ إلى عبادة الأسباب فأهلكته هذه الأسباب. يجب أن تكون صادقا في توحيدك وعبادتك لربك وصدق الإيمان بربك تبارك وتعالى. السبب الثاني، وهو فرع عن السبب الأول، صدق التوكل على الله عز وجل. وإنما يكون صدق التوكل بالأخذ بالأسباب والاعتماد على من بيده الأسباب كلها تبارك وتعالى. فلا تركنوا ولا تتكاسلوا عن أخذك بالسبب، وفي الوقت ذاته لا تعتمد على هذا السبب، وإنما تفعل ما أمرك الله عز وجل به، وأنت صادق في توكلك عليه، تعلم أنه لن يكون شيء إلا ما أراده ربك عز وجل وما أمر به تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إن الطيور صدقت في توكلها على ربها فأخذت بالأسباب، لم تقعد هذه الطيور في عشاشها وتفتح أفواهها وتنتظر الطعام أو القمح الذي يلقى في أفواهها، وإنما تقوم وتتنقل وتصعد من فنن إلى فنن، وتنتقل من شجرة إلى شجرة، ومن غصن إلى غصن، ترفعها النجاد وتحطها الوهاد حتى تجد ما تأكله. هذا هو التوكل على الله عز وجل، الأخذ بالأسباب والاعتماد على الملك الحي القيوم رب الأرباب تبارك وتعالى. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. ثم خذ قدوة من سيد المتوكلين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام رب العالمين، كيف كان صادقا في توكله على ربه تبارك وتعالى، يبذل ما يستطيعه من الأسباب وينتظر الفرج ممن بيده الأسباب تبارك وتعالى. انظر إليه عليه الصلاة والسلام في غزواته كلها، تجد عدد المسلمين أقل من عدد المشركين كثيرا، ولكن هذه هي الأسباب التي أتيحت له عليه الصلاة والسلام. في غزوة بدر ليس معه إلا 3 أفراس وبعير و300 من أصحابه، وما خرج عليه الصلاة والسلام للقتال أصلا، وإنما خرجوا ليعترضوا القافلة، ولكن جمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أصحابه بما أتيح لهم من الأسباب وتوكلوا على الله عز وجل. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ المعركة بصدقه في توكله على ربه يشير لأصحابه إلى مصارع القوم، يقول: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، فكان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم: المشركون 1000 والمؤمنون 300، ولكن متى انتصرت القلة المؤمنة، أو متى انتصر المؤمنون بالكثرة، ومتى انتصر المؤمنون بالعدد؟ إنما ينتصر المؤمنون بالتوكل على الواحد الأحد. وهكذا ترى، لا تنتصر الجماعة المؤمنة في معركة من المعارك إلا بصدقها في توكلها على ربها تبارك وتعالى، لأن عدوهم لا شك أكثر عدة وأكثر عتادا، ولكنه لا يملك القوة الإيمانية التي يملكها المؤمنون. إنك لتعجب حين ترى طفلا فلسطينيا بطلا يعلم الرجال والأبطال وهو يحمل حجرا في يده ويقول الله أكبر، ويلقي هذا الحجر إلى دبابة من دبابات اليهود، فإذا هم يجرون أمام الأطفال كالخراف، فيا للعجب ويا لها من قوة عجيبة، إنها قوة الإيمان بالله رب العالمين. إنك لتعجب حين ترى رجلا لا يملك شيئا إلا بندقيته الصغيرة، فإذا به يصوبها إلى طائرة من طائرات العدو ويقول الله أكبر، ثم يطلق طلقة من نار فيسقط طائرة. إن هذه الطائرة ما كانت لتسقط بطلقة هذه البندقية، ولكنه قال الله أكبر وصدق في توكله على ربه تبارك وتعالى. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، يحاصر حصنا من حصون الروم يسمى قلنسرين، فطال الحصار والمشركون والكافرون في حصنهم لا يستطيع أن يدخل إليهم خالد، ولكن خالد رضي الله عنه قد أعد عدته التي يملكها وأخذ بما أتيح له من الأسباب، فما كان منه إلا أن أرسل رسالة، رسالة فقط، ولكن انظر كيف كانت هذه الرسالة. أرسل إلى قائد هذه القلعة أو أميرهم في هذه القلعة هذه الكلمات: أما بعد فأين تذهبون منا؟ فأين تذهبون منا؟ والله لو أصعدكم الله إلى أعالي الجبال، أو أصعدكم إلى السحاب، أو والله لو صعدتم إلى أعالي الجبال أو صعدتم إلى السحاب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. هذا هو التوكل على الله عز وجل. اصعدوا إلى أعالي الجبال، بل اصعدوا إلى السحاب، والله عز وجل يصعدنا إليكم أو يمطركم علينا. فما كان من مجرمه إلا أن قال: ألم أقل لكم أنه لا قبل لكم بهؤلاء؟ افتحوا لهم الحصن. ففتح الله على المؤمنين. هكذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى. والتوكل إنما ينبع من إيمان المؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، وأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفع العبد بشيء ما نفعته بشيء إلا ما كتبه الله عز وجل له، ولو اجتمعت الدنيا كلها على أن تضرك بشيء فإنها لا تضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن يؤمن العبد بربه، ويؤمن بقضاء الله وقدره، ولا يستسلم فيقول: طالما أن هذا مقدر علي فأقعد وأنتظر القدر. لا، بل كما قلت لك، كما قدر الله عز وجل النصر فإنه قدر له أسبابا، وجعل هذه الأسباب مقدمات وعوامل لتحقيق النصر، فإذا عجزت عن تحقيق الأسباب لم يتحقق لك النصر. هكذا أخي، هكذا يا كل من يعاني الصراع بين الحق والباطل. السبب الثالث من أسباب النصر والتمكين: طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب معصيته ومخالفة أمره في دقيق الأمر وفي جليله. طاعة الله ورسوله، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن المعصية أيها الإخوة الكرام لها عواقبها الوخيمة وآثارها الأليمة على الإنسان في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي عشيرته وفي أمته. إن معصية رجل واحد قد تكون سببا في هزيمة أمة، وإن طاعة رجل واحد ودعوته وإخلاصه لربه قد تكون سببا في نصرة أمة. فيا أيها العصاة وأنا أولكم، ويا أيها المذنبون آن الأوان أن نتوب إلى الله عز وجل، آن الأوان أن نطيع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله به وأمر به رسوله. آن الأوان أن نأخذ ديننا مأخذ الجد والتطبيق. كفانا جدالا، كفانا مراء، كفانا مناقشة، كفانا مداراة، كفانا مداهنة، كفانا تنازلا، كفانا زعزعة في ثوابتنا، كفانا تراجعا عن الحق الذي تربينا عليه ونريد أن نربي الناس عليه. كفانا ضعفا في أمر الدين، كفانا ضعفا في طاعة رب العالمين، كفانا حججا واهية لا تغني عنا كثيرا ولا قليلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا فتيلا. آن الأوان أن نتخذ الله وكيلا، وأن نتخذ طاعة الله ورسوله سبيلا، فإنه لا سبيل لنا إلى العز إلا هذا السبيل. أيها الإخوة الكرام، لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرماة أن يقفوا حيث أمرهم الرسول في غزوة أحد وألا يبرحوا مكانهم حتى يأتيهم الأمر من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا تبرحوا مكانكم أو لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، ابقوا مكانكم. هكذا أمر رسول الله. بدأت معركة أحد وانتهت المعركة بانتصار المؤمنين في أولها انتصارا عزيزا، وفر المشركون وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، ونظر هؤلاء إلى إخوانهم وهم يجمعون الغنائم فقالوا: لم لا ننزل ونشارك إخواننا؟ فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: لا تنزلوا، أوليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا؟ ابقوا مكانكم. فقالوا مجتهدين: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى حتى ينتصر المسلمون وتنتهي المعركة، وههم يجمعون الغنائم ولا يزال بهم صاحبهم ولا يزالون به حتى نزلوا. فلما نزلوا صعد خالد بن الوليد من خلف الجبل وقتل البقية الباقية على الجبل وجعل يرمي المسلمين، وعادت الجولة من جديد للمشركين، وحفرت حفرة لنبينا الأمين وسقط فيها عليه صلاة وسلام رب العالمين، وسال الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم، وانكسرت بيضة الحديد على رأسه، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وإذا به يمسح الدم الذي يفيض من وجهه ويقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ ثم يأتي رجل من الصحابة فيستخرج هذا الحديد من وجه النبي عليه الصلاة والسلام بأسنانه، فتسقط معها كل أسنانه والدم لا يريد أن يتوقف، وفاطمة وعلي رضي الله عنهما لا يستطيعان إيقاف الدم، حتى جاءت رضي الله عنها بحصير فأحرقتها ثم وضعتها على وجهه صلى الله عليه وسلم حتى يرقى الدم. هذا رسول الله، أحب خلق الله إلى الله، يعاني هذه المعاناة ويؤذى هذا الأذى حتى يعلم أهل الحق أنهم لا بد أن يؤذوا، ولا بد أن يصابوا، ولا بد أن يتعرضوا لشيء من العذاب ولون من ألوان الإيذاء حتى يرى الله عز وجل أيصبرون أم على أعقابهم ينكصون. نسأل الله الصبر والثبات. هذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام، ولا يزال شأنه كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. أصاب المسلمين ما أصابهم، وقتل من المؤمنين 70، وقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلوا بجثته ولاكت كبده هند قبل إسلامها رضي الله عنها. هكذا كان الأمر. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المخالفة مخالفة اجتهادية. اسمعوا يا مسلمون، كانت مخالفتهم اجتهادية، لم يكونوا يتعمدون مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف والمخالفة متعمدة مقصودة؟ فكيف الشأن والمخالفة متعمدة مقصودة؟ نسأل الله أن يتوب علينا. المعاصي أيها المسلمون من أكبر أسباب الهزيمة. أيها الشباب الغافلون، أيها الشباب السادرون في غيهم، أيها الشباب الذين لا يزالون إلى اليوم مقيمين على المعاصي ومقيمين على البعد عن طريق الله، أما آن الأوان أن تفيقوا؟ أما آن الأوان أن تستيقظوا؟ أأنتم شباب هذه الأمة؟ هل أنتم الشباب الذين يحملون أعباء أمتنا في نصرها وعزها؟ أين أنتم من شباب الصحابة؟ أين أنتم من شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ذلك الشباب الطاهر؟ أين أنتم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التخنث في البنينا، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، كذلك أخرج الإسلام قومي. فأين قومي؟ وأين نحن من الإسلام؟ وأين نحن من العودة إلى الإسلام؟ إنني دائما أذكر هذه القصة العجيبة، يوم قحطت الأرض على عهد موسى عليه السلام قحطا شديدا، فقالوا يا موسى استسق لنا ربك، فقام موسى عليه السلام يطلب السقيا من ربه تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل يا موسى إن فيكم عبدا، اسمع، إن فيكم عبدا يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. بشؤم معصيته وهو رجل واحد؟ نعم، تكاد تهلك أمة بكاملها بسببه. فنادي فيهم أن يخرج هذا العبد العاصي من بينكم. قال يا رب وكيف يبلغ صوتي فيهم وهم كم؟ 70,000، 70,000 يكادون يهلكون بمعصية رجل واحد. قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فنادى موسى عليه السلام يا أيها الرجل الذي يبارز الله بالمعصية منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. نظر الرجل يمينا ونظر شمالا فلم يخرج أحد، فعلم أنه المقصود. قال في نفسه: لئن أنا بقيت فيما بينهم ولم أخرج سيهلكون جميعا بسببي، ولو خرجت الآن من بينهم لافتضحت على رؤوسهم جميعا. ثم أدخل رأسه في ثوبه وقال: يا رب، أعصيك منذ 40 سنة وتسترني، وأنا اليوم جئتك تائبا فاقبلني. فما أتم الرجل كلامه حتى أمطرت السماء كأفواه القرب، مع أنه لم يخرج أحد. قال موسى لربه: يا ربي، سقيتنا ولم يخرج منا أحد. قال: يا موسى، سقيتكم بالذي منعتكم، سقيتكم بالذي منعتكم. هذه هي المعصية، وهكذا تكون العودة والتوبة إلى الله. أما آن الأوان أن يتوب إلى الله كل مقصر في أمر الله؟ أما آن الأوان يا آكل الربا أن تتوب إلى الله؟ أما آن الأوان يا قاطع الأرحام، يا قاطع الأرحام، أما آن الأوان أن تتوب إلى الله؟ أما آن الأوان يا مدمن شرب الحرام أن تتوب إلى الله؟ أما آن الأوان يا من تدعي الالتزام والاستقامة وتظن أنه في لحية أو نقاب، وإذا بك تعامل الناس بغلظة وتعاملهم بجفوة، وتظلم امرأتك وتجور على حقها وتعاملها معاملة العبيد، وتنسى أن لك يوما هو يوم الوعيد؟ أما آن الأوان أن تتوبوا إلى الله؟ أما آن الأوان أن تتوبوا من الغش والنفاق الذي تنافقون به عباد الله، يا من تنافقون الناس؟ أما آن الأوان أن نرجع جميعا إلى ربنا ونعلم أننا أعضاء في جسم هذه الأمة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. اعلم أن فساد عضو يؤدي إلى فساد الجسد، فكن عضوا صالحا في هذه الأمة حتى يصلح الجسد كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن أعظم أسباب النصر والتمكين للمؤمنين اجتماع كلمة المسلمين وألا تتفرق كلمتهم، اجتماع كلمة المسلمين وأخوتهم في الله تبارك وتعالى، ونزع فتيل الأحقاد والأضغان من قلوب المؤمنين، فهذا من أعظم أسباب النصر. إن الاجتماع قوة، وإن التفرق ضعف، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لو أذنت في جموع الصين مئذنة، لو كبرت في جموع الصين مئذنة، سمعت في الهند تكبير المصلين. هكذا يجب أن يكون المسلمون جسدا واحدا وعلى قلب رجل واحد. إن أعداء الله عز وجل يبذلون كل ما يستطيعون ليفرقوا شمل المسلمين، ويعلمون أنهم لن يبلغوا ما أرادوا إلا بمبدئهم الخبيث فرق تسد. أما آن الأوان أن تجتمع كلمة الموحدين؟ أما آن الأوان كما اجتمعنا على كلمة التوحيد أن نجتمع على عقيدة صحيحة وعلى كتاب وسنة وعلى إخلاص لله عز وجل؟ أما آن الأوان أن نجتمع على الحبل المتين الذي لا تنفصم عراه أبدا؟ قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا بد من عودة إلى كلمة التوحيد بصدق حتى نستطيع أن نحقق بصدق توحيد الكلمة، ولا يكون الأمر مظهرا أمام الناس نتظاهر به وتبقى الأمور على ما هي عليه. نحن أحوج ما نكون إلى أن نؤاخي بين المؤمنين، وإلى أن تتآلف قلوبنا على الحق، وإلى أن تجتمع كلمتنا على نصرة دين الله تبارك وتعالى بشتى الوسائل المشروعة التي لا تخالف أمر الله تبارك وتعالى. وقد سبق الحديث المفصل في باب الأخوة وما يجب أن يكون عليه المؤمنون. وكذلك أيها الإخوة، من أسباب النصر أخذ العدة والعتاد. هذه الأسباب التي ذكرناها إعداد معنوي، ولكن لا بد كذلك من الإعداد المادي. لا بد من إعداد الأمة وتثقيفها ثقافة النصر لا ثقافة الهزيمة والانحطاط. لا بد من تثقيف الأمة ثقافة جديدة تعرف الناس بعدوهم وبحقيقته، ولكنها لا تبالغ ولا تهول في شأن هذا العدو حتى يقعد المسلمون خائفين، يكادون ينزلون في الحفر خوفا من عدوهم، لأن هذا المنهج الذي وضع لهم ودرسوه إنما هو منهج الجبن ومنهج القهر ومنهج الإذلال والتخذيل. إنه هذا المنهج الذي يريد أن تبقى الأمة راكعة لعدوها، وأن يبقى المسلمون عبيدا للعبيد. كلا، آن الأوان أن تثقف الأمة ثقافة نافعة، ثقافة ناجحة، ثقافة ترفع همم هؤلاء الشباب وتعلي شأن هؤلاء الشباب، لا تغفل قيمة عدوهم ولا تتهاون به، وفي الوقت ذاته لا تهول شأنه ولا تبالغ فيه ولا تعظمه، وإنما تصفه على حقيقته وتبين للشباب كيف ينتصرون على هذا العدو. إننا نحتاج إلى إعداد اقتصادي، وإلى إعداد حربي، وإلى إعداد سياسي حتى نجاهد عدونا. قال ربنا عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نحن أحوج ما نكون إلى هذا الإعداد، إعداد القوة. والقوة على لها تفسير عند أهل العلم مختلف فيه، فمنهم من فسرها بأنها الرمي، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القوة الرمي. ومنهم من فسرها بأنها الحصون التي يتقوى بها المسلمون فلا يستطيعهم عدوهم. ومن أهل العلم من قال: بل إن الكلمة عامة تشمل كل وسيلة أو كل ما يستطيع أن يتقوى به المسلمون ضد عدوهم. وهكذا يجب أن يكون، هكذا يجب أن يكون أيها الإخوة. كفانا تخذيلا، وكفانا جبنا، وكفانا ضعفا، وكفى هؤلاء الحكام المجرمين مبالغة وتعظيما لعدوهم وتحقيرا لمن يعيش على أرضهم، حتى أصاب الناس ما أصابهم من الذل والهوان. ومن أسباب النصر والتمكين أيضا أيها الإخوة الكرام أن تسري روح الجهاد والبذل في نفوس المسلمين، وأن يعلم المسلمون أنهم لن ينتصروا على عدوهم إلا بالجهاد في سبيل الله، وأنهم طالما غفلوا عن هذا وما داموا بعيدين عن روح الجهاد فلا يزالون في ذل وخذلان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الذل الذي نحياه اليوم أيها الإخوة، هذا هو الذل الذي نعيشه اليوم، لأننا تخلفنا عن ما أمرنا الله عز وجل به وخالفنا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، لمجرد أنه لم يفكر مرة في الجهاد في سبيل الله. ورضي الله عن المجاهدين من أصحاب النبي الأمين ومن التابعين ومن بعدهم، رضي الله عن خالد الذي يدخل 98 معركة فينتصر فيها نصرا مؤزرا، ومع هذا يموت على فراشه يقول: ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. رضي الله عن الصحابة الذين كان يطعن أحدهم، يطعنه الكافر في قلبه أو في صدره فيستخرج الدم ويلقيه في وجه عدوه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. رضي الله عن هذا الجيل الذي يأخذ أحدهم الراية بيمينه فإذا قطعت أخذها بشماله، وإذا قطعت أخذ الراية بعضديه، المهم ألا تسقط راية لا إله إلا الله. فأين الذين يسقطون الراية اليوم بأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وسلوكهم؟ أين هؤلاء أيها الإخوة الكرام؟ أسباب النصر ومقوماته كثيرة، ولكن لا نستطيع أن يطول المقام أكثر من هذا، ونحن نؤكد على كل من يريد نصرة دين الله وعلى كل من يريد الانتصار في هذه المعركة الحامية الدامية بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم أقول أخيرا: أبشروا أيها الكرام، فمهما طال الأمد ومهما طال العناء والكمد ومهما طال تجبر أعداء الله عز وجل في الأرض، فإن الله عز وجل هو الأحد الصمد الذي بيده أمر كل شيء وإليه يرجع أمر كل شيء، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إن الجولة المظفرة المنصورة للحق وأهل الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إن النصر قادم، وإن النصر قريب بإذن الله عز وجل، وإن الله عز وجل ناصر دينه بنا أو بغيرنا، ولكن عار علينا ألا نسير في ركب النصر، وعار علينا ألا نتخذ بأسباب النصر. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فانصروا الله أيها الإخوة الكرام، انصروا الله عز وجل بطاعته، انصروا الله عز وجل بتحقيق الجهاد في سبيله، جهاد النفس وجهاد الشهوات وجهاد الشبهات وجهاد الهوى، حتى تستطيعوا جهاد العدو في معركة السلاح. انصروا الله عز وجل أيها الإخوة، فحققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، حتى يحقق الله عز وجل لنا نصره، ويجعل لنا الجولة الظافرة، فيمكننا من عدونا، ويمكن لنا في الأرض، ويجعل دينه هو الأعلى، ودين الله عز وجل دائما هو الأعلى، وكلمة الله هي العليا. خذوا أسباب النصر والتمكين في هذه الآية من كلام رب العالمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يمكن لنا في الأرض، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم فك عنهم حصارهم يا رب العالمين، اللهم فك عنهم حصارهم يا رب العالمين. اللهم كنا ندعوك على هذا المنبر: من حاصر أهل غزة فحاصره، فاستجبت لنا يا رب العالمين، فنسألك أن تحاصر اليهود، وأن تدمر اليهود، وأن تمزق اليهود، وأن تشتت شمل اليهود، وأن تفرق جمع اليهود، وأن تمزق كلمة اليهود، وأعوان اليهود، وأذيال اليهود، وعملاء اليهود. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم، عجل بنصر أهل سوريا وأهل فلسطين، وأهل العراق من أهل السنة، وأهل اليمن يا رب العالمين. اللهم عجل بنصر المسلمين في كل مكان، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو من إخواني الكرام ألا ينسوا مسجدهم من بذلهم وجودهم، فإن الأمر يحتاج إلى بذل وجهد شديد. أسأل الله أن يعينكم ويرزقنا وإياكم التوفيق والتسديد، وأقم الصلاة.